بعد فريستاي مسكون اليوم عاد نرينيو شينا باش نبسمو قرات 18 يوم اليوم ماشينا كاملين شينا نحلفو ليمين بلا باور قاشنا للمرة التانية محامين شينا نقولو حبس اللي لعبوه في الطايح شينا نقولو كلس اللي واقف عالسايح لعبو واقف ماشي خايف راني شايف لعبو صح لكنتي قاعد بلا ما تدرح البند الاول اللي جمرد وفات الطور شارجي فكر دغيا بلا ما تخالف فيزي يمكن نعفونا كنتي صادق تيري صافي فاتر وقت شفت راسك ماشي دم فينا في روحك بديت تخمل انت اللي لقيتي الطريق عليك باش تتقبل ليمن ولا اليسر بيع ولا شراء اللعب الصح عمرو ما يفنى كاري تروبي قوي تقرا مو قشنا قالوا قولوا قوار شروبي قلبو بشروطي قانون مكسر خاطر يكسر خوم الراب قبيل وكله في كوطي فلو قتل وكلام زكرا ويقبحي كان بالخط مكاسح وحلو القوي الناس علم بالحق الحق يحق الحق يخرج كلام الحق الصح يقدر يتذكر بالحال فلو فلوخو الفلوس وفتنا فتح فوق الفرحان بس يحاول في فوفاتي الفرح فيك بالفايل ما عندي فك في الفيس يعويني الحايل واليوم يبان اللوخو 18 جوا يوم الايقاع طالع عسبان الكوخو لوين الجوا اللي فيا طالع كل ورد عيني رجع الروخو اوخو يا قوي التقمر مش تمشي موجه هيجي عندها تغرق شوف راسي بويا اردويا غرق يا تخمل يوم القام شرح تنرمان قرر شوف صاحي طلع بلا قصح يوم هو ساد فات زاد حد بعد مش لحرم بيزاد كحس قاعد راح تشوف هطل فلو عايش عايش قلوب العسكر ناطش اقوى الدروب الفن خارج كلام خامش ماشي دامش من دامش كامش على العس نجيبه خارج من الهامش بين باور جو بسلاحهم كلام درج فلو عسكر راب تلمع الدنيا تجبح حيد عندك تاكل شحط عندك معنا صايع ايوا سلك راب سلك فمك مش عندك ما شفنا منك حرف لا نقلك جو زيرو زيرو خمسة 18 نسمى حدك مسالها ما تمتي جيف عرشا عالميسرو توك فيس في العديان شعل فيهم نار كريمي في الهيب هاب لازم تكون ضد الصور يا ميقار كان في تجمع نهار في 18 ستار في سكد مقارع عايشين هالبطة 24 سبعة كل واحد فيهم عنده امنية يتبعة يقول كلمة اللي تخرج من قلبه كل شي سمعة دراني معايا عارفين الراب فن ماشي سلعة وزينة اللي كتقول العكس ديك الحروب سلك فرعة وجور بلاطوس ديالك ضربت حالك هادشي اللي كنعملو ما تقدوش وضعو منو قصاد جرعة غتسمعو الراب غتصنصو للراب غتبلعو الراب عسكري حتى تقرعو الراب خشنا وبين باور هباب حتى نهار الرجم اصلا تحت الضرب ديما صحاب واللي تحت انا عندو جوج حلول ضربة ولا خراب بالكامل الحالة ولا بالقرب نرجعو العاصمة مع عمرو الحرب يد في اليد نرقصو الراب يد في اليد نعملو الكاب الكاب الراب بيخاب تا الميكرو العشراني الواطية يو يد بارير ديال وقفة بارير عسكر مخلطة بالباور قاشنا ردركس ولا نكرارت كيف ما بغيتي باصة فاصة ولا فاط المهم عندي جيبات وراكس ضربنا طريق ضربناها بالحبير بيستا واللي سقساك على صرنا بالضبط شبيك البيستا 96 تطلق اللسان السلاح اللي كان مخبي اليوم فان اسلامي كان هي عزي ويدبر حسيتي تبارك اليوم نجيك نعزي راني الفيزيون دفع فيها روطاني خلي فيك راه اللي فيك ما يكفيك يا ساس يا ساس اسلامي كان يحفي ابعاد تبقاني قادرو يصفيو بيك نطاجة الاولية كون راجل تاني كون مقيد تالتة كون هيبوب الرابعة كون صوتة يا صوتة يا صوتة تيجي بلاوي تاع عيط عيط اسكون ما بغيتي طيب Yeah, yeah, yeah. هي ضحكتو مازال غتبكي من يرجع ليه الصواب قالو ملي عرف بلي راه بولاد ملي باب ورطاش له مسيرتو بيس لكاع العسكري تحت الارض معانا جاهدو بكاع الجهد اللي عندهم ساعدو تساعدو قانون 18 ونبدا من عليه وقعنا بتاريخ الراب طبعنا ودنين بعيدة ما كناش نظنو غتسمعنا سمعنا شكون باقي ما سمعنا باعنا الشهرة والذل شرينا الاحترام والحس واللي باع وشرى العكس من قدامنا غير يتهز دير النفس قبل ما عليك ندرس الجيش الماء ساسو صحيح مع مرتد مفروع غرعات السماء انت اللي شايفنا كان بحورة باقي عمام بركان احمر ستي القديم هو عاد جام Mark you.